الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فأرحب بطلبة العلم الذين وفدوا إلينا من أماكن متفرقة، منها القريب ومنها البعيد، فحياكم الله جميعا في هذا المجلس من مجالس العلم، والذي نتشرف فيه جميعا باستضافة فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ صالح بن سعد السحيمي، مفوض الإفتاء في منطقة المدينة المنورة والمدرس في المسجد النبوي الشريف، وسيشرح بحول الله تعالى وقوته مقدمة الإمام ابن أبي زيد القيرواني، وهو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن النفزي، نسبة إلى قبيلة من قبائل البربر في المغرب العربي، وهو الملقب بمالك الصغير، وذلك لإمامته ورسوخه في العلم رحمه الله. ورسالة هذه وهي المقدمة رسالة مختصرة صغيرة في عقيدة السلف الصالح، ولكنها عظيمة المعنى، وقرر فيها عقيدة السلف رحمهم الله بكلمات موجزة مختصرة، وقد كتب الله لهذه الرسالة القبول وعم بها النفع، وتوجهت إليه همم كثير من أهل العلم تدريسا وشرحا ونظما وغير ذلك من وجوه الخدمات، وبعض من خدمها وهو على غير طريقة السلف الصالح، فحرف في بعض كلماتها أو حرف معانيها بما يتوافق مع عقيدته المنحرفة عن عقيدة السلف الصالح، ومنهم من شرحها وبين معانيها على ما هي عليه من بيان عقيدة السلف الصالح. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في شيخنا، وأن يبارك لنا في هذا الدرس، وأن ينفع الجميع به، وأترككم مع فضيلته بعد أن ينتهي الإخوة من إعداد ما لديهم من قضايا البث والنشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. صلوات الله وسلامه على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإني أحمد الله تبارك وتعالى إليكم الذي بنعمته تتم الصالحات، فهو وحده الذي يستحق الحمد والشكر المطلق والثناء العظيم، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. ثم إني أثني بالشكر بعد ذلك لكل من أسهم في تهيئة هذا اللقاء، وهي تلك المناشط المباركة التي يرعاها وزيرنا المحبوب معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فجزاه الله خيرا على رعاية هذه المناشط المباركة، والشكر موصول إلى إخواني ولا سيما أخي الشيخ الدكتور علي حدادي، كذلك الشيخ عبد الرحمن فقيهي وغيرهم على يعني اهتمامهم وعملهم الدؤوب في مثل هذه المناشط الطيبة المباركة. بعد هذا إخوتي وأحبتي، نحن مع رسالتي، مع مقدمة رسالة أبي محمد ابن أبي زيد عبد الله بن أبي زيد القيرواني الملقب بمالك الصغير. وهذا الجهبذ هو أحد أربعة جهابذة من علماء المالكية، لهم الفضل بعد الله في نشر عقيدة السلف الصالح في بلاد المغرب والأندلس وفي كل مكان، وهم هذا الرجل الذي نحن بصدد رسالته ابن أبي زيد القيرواني الملقب بمالك الصغير، وأبو عمر ابن عبد البر صاحب التمهيد، وأبو عمر الطلمنكي الذي ليس الذي كتابه غير موجود لكنه مبثوث في كثير من كتب السلف، نقلوا عنه كثيرا، وكذلك ابن أبي زمينين. لهؤلاء الأربعة جهود طيبة وكلمات نيرة في نشر المنهج السلفي. وهذه الرسالة أو هذه المقدمة هي مقدمة لرسالة شملت الأصول والفروع، شملت الأصول والفروع، فجاءت هذه المقدمة على وجازتها خلاصة لمعتقد الشرع، لمعتقد السلف، وهي خلاصة مباركة. وهو بيّن في مقدمة الكتاب الذي هو الرسالة العظيمة شملت الأصول والفروع كما بيّن ذلك في مقدمة هذه الرسالة. ولن نقرأ مقدمة الرسالة نظراً لاحتياجنا للوقت، وإنما سنبدأ مباشرةً في قراءة متن مقدمة الرسالة الخاصة بالعقيدة، لأن المقدمة الأولى كما قلت لكم بيّنت منهج المؤلف وأنه سيتكلم عن الأصول والفروع، وهو ما عبر عنه بما تعتقده القلوب وتعمله الجوارح. ونحن سنبدأ أو سنخصص هذا التعليق على مقدمة الرسالة. ولم تحظى هذه الرسالة بشرح سلفي طيلة القرون الماضية إلا في هذا العصر، فقد لخصها أخونا الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخميس بشكل أسئلة وأجوبة، ثم توج ذلك بالشرح المبارك الواسع النير لشيخنا الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله. ونبدأ على بركة الله مع الأخ فهد حفظه الله، نسمع النص بترسل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين والمستمعين. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. باب ما تعقده عليه ما تنطق به الألسن وتعتقده ماذا؟ الأفئدة. الأفئدة من أمور الديانات. ما المقصود بهذا؟ هو سيأتي التعريف فيما بعد، تعريف الإيمان، لكنه أشار إليه هنا إشارة واضحة أن هذا الباب الأول من الرسالة، رسالة الباب، الأبواب الأخرى تعنى بالفروع، لكن بين أن هذا الباب الأول يعنى بما تنطق به الألسن وهو الشهادتان، وتعقد عليه الأفئدة وهي العقيدة، وهذا يشمل الأقوال والأعمال، وإن كان سيأتي تفصيل ذلك أكثر بإذن الله تبارك وتعالى. من أمور الديانة، يعني من ما يجب على المسلم اعتقاده والنطق به وعمله والعمل بجوارحه في هذا الباب، لأن هذا هو الأساس الذي يبدأ به. وفي هذه العبارة من الفوائد ما يلي: أولا، بيان أن تعريف الإيمان عند السلف واحد، بعضهم يختصره فيقول الإيمان قول وعمل، وهذا سيأتي توضيحه، وآخرون يتوسعون فيقولون قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك يقول اللألكائي، نقل اللألكائي عن جمع من السلف قالوا أدركنا 500 عالم يقولون الإيمان قول وعمل، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. الفائدة الثانية بيان أن الفروع تنبني على الأصول، فلا فائدة في الفروع إن لم تبنى على أساس، فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. إذن لا فائدة من الفروع ولو عمل مهما عمل إذا لم تبنى على أصل صحيح، إذا لم تبنى على العقيدة الصحيحة الراسخة المبنية على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة دحض شبهة أو دحض مقالة، المقالة الفاسدة التي يرددها بعض الحزبيين في هذا الزمان: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. والرد على زعمهم بأن التوحيد أو الدعوة إلى التوحيد تفرق الأمة، نقول لهم نعم، تفرقهم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم تفرق على اصطلاحنا، على اصطلاح أهل السنة والجماعة، لا على اصطلاحهم. أما على اصطلاحهم فإنها تفرق بالفعل، فإنها لا تفرق بل تجمع جمعا غثا لا قيمة له، على غير هدى وعلى غير أساس. أتذكر مثالا ضربه شيخنا الشيخ محمد بن علي، محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله تعالى، سنة 1402 للهجرة، ونشرت تلك المحاضرة في محاضرات الجامعة، محاضرات الجامعة الإسلامية التي طبعت في الجامعة. هناك محاضرة بعنوان الحكم على الشيء فرع عن تصوره، سببها أن أحد أعضاء الجماعات، أظنها تسمى جماعة الإصلاح، التي كانت تصدر مجلة المجتمع في إحدى دول الخليج، نشر أو قال كلاما خلاصته: من الذي قال إن لله يدا؟ من الذي قال إن لله يدا؟ ألقى الشيخ هذه المحاضرة سأذكر المثال الذي جاء في آخرها، لكن قبل ذلك أذكر أنه عندما ذكر اسم الشخص الذي قال من الذي قال إن لله يدا، وانتقده عندما قال ولقد اشتط الشطي عندما قال من الذي يقول إن لله يدا، نهض ثلاثة أرباع من في الصالة، لأنه آنذاك أكثرهم كانوا من جماعة من يسمون بالإخوان المسلمين، وخرجوا من الصالة محتجين على نقد الشطي. فذكر في آخر بعد أن رد عليه وفند مقالاته ما ضرب مثالا جميلا اسمعوه، قال إني أشبه من يدعو إلى التصفية والتربية وإلى تأسيس الأمور على العقيدة الصحيحة ومن يدعو إلى التجميع ممن هب ودب برجلين كل منهما بنى مسجدا، الأول قال أيها الناس لقد بنيت لكم مسجدا فهلم إلى الصلاة فيه، ولكن لا يأتي إلا من كان متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، ولا تأتي حائض ولا نفساء ولا ولا ولا إلى آخره، ولا جنب، تأتون متطهرين من الحدثين الأكبر والأصغر. أما الآخر فقال أيها الناس لقد بنيت لكم مسجدا فهلم إلى الصلاة فيه، ولتأتي الحائض والنفساء والجنب والكبير والصغير والطاهر والمتطهر وغير المتطهر، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. مثل ينطبق على الساحة التي نعيشها منذ عقود، فعلينا أن نعي وننتبه. فتأسيس المؤلف رحمه الله على هذه الأمور ما تنطق به الألسن وتعقد عليه الأفئدة في أمور الديانات، يعني من العقائد أو من العقيدة الصافية المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج سلف الأمة. فضل. قال رحمه الله تعالى: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. تأملوا هذه العبارة المباركة، اقرأ. ليس لأوليته، لا من أول، نفس أعد العبارة. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. الإيمان بالقلب مع النطق باللسان، الإيمان بالقلب يعني أن تنطق بلسانك معتقدا بقلبك، ليس المراد أن تنطق بالشهادتين وأنت لا تعرف معناها ولا تعمل بمقتضاها، بل لا بد من للناطق بها من مراعاة هذا الأمر، ينطق بها وهو عارف بمعناها أو عالم بمعناها وعامل بمقتضاها. ولذلك انظر إلى قول النبي صلى الله إلى قول الله تبارك وتعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه، ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة، ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق وإيش وهم يعلمون. وقوله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم، والعلم لا يكون علما صحيحا إلا إذا وافق نطق اللسان ما يعتقده المرء بالقلب، فإذا لم يوافق ذلك أصبح نفاقا لا قيمة له. والمنافقون يقول ينطقون بلا إله إلا الله لكنهم لا يؤمنون في الباطن، لذلك لا بد من اعتقاد القلب الموافق لما ينطق به ماذا؟ اللسان، الموافق لما ينطق به اللسان، أن يوافق ما تنطق به بلسانك ما تضمره وما تعتقده بقلبك. كنا في بلد إسلامي فصاروا يرددون كلمة لا إله إلا الله من الفجر إلى الساعة 9 تقريبا بصوت جماعي. فلما فرغوا من ذلك دخلوا إلى مقصورة المقابر التي في ذلك المسجد وأخذوا يطوفون ويدعون أصحاب القبور. فهؤلاء كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة والعياذ بالله. فعلينا أن نتنبه للخطر الذي يتهددنا من فصل النطق عن العقيدة. قال المهم أن تقول لا إله إلا الله بعد ذلك افعل ما شئت، كما هي عقيدة المرجئة الغلاة، عقيدة جهم ومن سار على ومن سار في فلكه. فإن الله ماذا ماذا أكمل؟ قال فإن ولم نطق ترى نتطلب أن نقرأ كلمة كلمة. نعم. والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. نعم. ولا شبيه له. أن الله إذا نطقت تعتقد أن الله واحد لا إله غيره، واحد من أسماء الله عز وجل. قال تبارك وتعالى هو الله الواحد القهار، وقال تبارك وتعالى قل هو الله أحد، وهذا من أسمائه العظيمة التي تفيد الوحدانية، ولذلك رتب عليها الكلمات التي جاء بعد لا إله إلا هو. لا إله لا النافية للجنس، يعني تنفي جميع ما يعبد من دون الله وتثبت العبادة لله وحده. فإن معنى لا إله إلا الله كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ولا يصح أن تفسر بما بأنه لا خالق ولا مخترع ولا صانع ولا حاكم إلا الله كما تراه بعض الجماعات الحزبية، هم لا يفقهون معنى لا إله إلا الله، لذلك فسروها بالخلق وبالحاكمية وبالصناعة وبالاختراع كما تعتقده هذه الجماعات الضالة عن سواء السبيل. وكثير ممن نقابلهم أحيانا ممن تقدموا للإمام الخطابة والدعوة إذا قلنا له ما معنى لا إله إلا الله يقول لا خالق إلا الله أو لا حاكم إلا الله، لأن قلبه تشرب دعوات هذه الجماعات الحزبية فضل وأضل. ولا يقول لا معبود بحق إلا الله. ما الفرق بين قولي هذا من حيث الفهم وبين قول من قال الله عنهم إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ومن قال عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هم كلمة إله لا يفهمونه، أما التفسير بالخلق والرزق وما إلى ذلك فهذا تعترف به حتى الكفار من قوم نوح إلى كفار إلى كفار قريش، كلهم يعترفون بأنه الخالق المالك الرازق المتصرف المحيي المميت. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن المفصل أو الفصل في معنى كلمة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. يقول بعض السلف فأفل لمن كانت عقيدة أبي جهل خير من عقيدته، وهو يرد على أصحاب القبور كيف تكون عقيدة أبي جهل خير؟ يعني هو يسأل القبور قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، فطوبى فأف لمن كان أبو جهل أفقه منه بمعنى لا إله إلا الله. كيف كان أفقه منه بمعنى لا إله إلا الله؟ هم لماذا أنكروها؟ لأنهم فهموا ماذا؟ إيه؟ فهموا معناها. فلما فهموا معناها قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجيب، إن هذا شيء عجاب. فإذن هم فهموها لذلك رفضوها. أما هؤلاء يدعون فهمها وهم لم يفهموها ولذلك نقضوها، ولذلك فهموها فأنكروها. والآخرون عباد القبور نطقوا بها ورفضوا ماذا؟ مفهومها، كما رفضت كفار قريش تماما. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وكذلك الذين يفسرون لا إله إلا الله بوحدة الوجود كقولهم معنى لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى كما تعتقده جماعة الأحباب أو التبليغ. فهذا أمر عجيب، صلى الله العافية والسلامة. إخراج اليقين الفاسد يعني لا يكون في قلبك إلا الله. وهذا عرفته في كلمة يرددونها، كنا في مسجد في بلد ما في شرق آسيا، فكانوا يقولون بلحن طبعا، يقولون لا إله إلا الله، ما في قلبي غير الله، سيد محمد صلى الله لا إله إلا الله، ما في قلبي غير الله. فهذه هم لا يشعرون بذلك. لكن أخونا الشيخ سعد السبيعي الذي خرج معهم فترة وجدهم يلحنون قول ابن عربي نفس جماعة التبليغ. من هو قول ابن عربي؟ ما هو؟ أحسنت، الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف؟ إن قلت عبدا فذاك إيش؟ رب، أو قلت ربا أن يكلف. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فإذن علينا أن نعي وأن نفهم معنى لا إله إلا الله على الوجه الصحيح. ما الأسئلة بعدين الله يحفظك. معليش. طيب اقرأ فقرة فقرة الكلمات. لا إله إلا هو، أيوة، ولا شبيه له. ولا شبيه له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله تبارك وتعالى لا يشبه أحدا من خلقه، ولا يشبهه أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في صفاته وأسماء وصفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد؟ نعم تفضل. ولا نظير له. ولا نظير له، النظير المماثل قريب من المثيل، يعني الذي يناظره ويكون كفءا له. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإن الله عز وجل لا شبيه له ولا نظير له، فلنعي هذا. الذين ينفون صفات الرب جل وعلا شبهوه بالإنسان كما سيأتينا في الكلام على الأسماء والصفات. فلما شبهوه بالإنسان نفوا تلك الإيش؟ الصفات، اضطروا إلى نفيها وتأويلها. نعم. ولا ولد له. ولا ولد له ولا والد له. لماذا؟ الولد والوالد صفة نقص وصفة كمال؟ لا، صفة كمال في حق من؟ في حق المخلوق. وصفة نقص في حق من؟ في حق الله تبارك وتعالى. لا والد له ولا ولد له، ولذلك يقول تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد. والوالد والولد ينتج عن صاحبة، قال ولم تكن له صاحبة، وأنه تعالى جد ربنا لم ما اتخذ صاحبة ولا ولد. هذا كله قد أنكره الله عز وجل، وقل من يثبت له الوالد والولد، خلافا لعقيدة النصارى التي قالوا الأب والابن وروح القدس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. ولا صاحبة له، ولا صاحبة له كما سمعتم من آية الكريمة، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فإذن صاحبة يعني الزوجة، لأن الله عز وجل كامل غني عمن سواه، لا يحتاج إلى أحد. أما الذين يحتاجون الولد والوالد والصاحبة نتيجة لماذا؟ لنقص، ما يكملون إلا بهذا. فإذا لم يكن له ولد ولا والد عن ذلك أن عنده نقص، نقص خلقي أو نقص يعني احتياجي، يحتاج إلى الوالد، يحتاج إلى الولد، يحتاج إلى الصاحبة. أما الرب سبحانه وتعالى فهو غني عمن سواه، لا يعتريه نقص ولا عيب حتى يحتاج إلى هذه الأمور. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. ولا شريك له، ولا شريك له، هنا ختم بكلمة مجملة تشمل كل ما تقدم. لا شبيه، لا نظير، لا مثيل، لا صاحبة، لا ولد، لا والد. إذن النتيجة ماذا؟ أنه لا شريك له، لا شريك له في ذاته، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في أفعاله. ولذلك دائما أمرنا أن نقول ونكرر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وانظر إلى التلبية، التلبية هي معنى لا إله إلا الله. لبيك لا شريك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان المشركون أولا يقولون قبل أن يعني يبعث الله نبيه مصطفى، كانوا يقول لبيك لا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فنفي الشريك يشمل كل ما تقدم، لأنه الغني عمن سواه، والناس محتاجون إليه، ولأنه الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك نقول إنه لا شريك له. الإنسان بطبيعة الحال إما أن يكون مالكا للشيء أو يكون شريكا للمالك أو يكون ظهيرا أو معاونا له أو يكون ماذا؟ شفيعا عنده. وكل هذا قد نفاه الله عن نفسه. من يذكر الآية؟ ها؟ التي فيها نفي هذه الأمور الأربعة: الملك، الشراكة، المعاونة. قل ادعوا الذين، قل الذين زعمتم من دونه لا يملكون، لا لا لا ليست لا يملكون، كشف الضر عنكم، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. تأملوا هذه الآية. إذن كل هذه المقامات الأربع من اختصاص الله تبارك وتعالى، فنفاها الله تبارك وتعالى عن كل البشر، كل المخلوقين حتى الملائكة. ولذلك قال بعد ذلك حتى إيش؟ إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فتنبهوا، فماذا نقول لأصحاب القبور الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون، ثم إذا أدوا ذلك كله عمدوا إلى ميت في قبره: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أنا في ذراك يا فلان، ونحو ذلك. وقد يكون طاغوتا يدعوهم إلى ذلك: إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. وقد يكون مظلوما بريئا مما ينسب إليه، وسيتبرأ منهم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقولون لهم: ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. نعم، تفضل. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. أنا أسأل الإخوة المطلعين على كتب العقيدة، أيهما أسلم، هذا القول أم قول الطحاوي رحمه الله عندما قال: قديم بلا ابتداء آخر بلا انتهاء؟ أيهما أسلم؟ أيهم؟ أحسنت. لماذا؟ أنا ودي أن شيخ فهد تحددون من يجيب بعد هذا، إذا استساءلنا عن شيء تحددون المجيب، وإن كان عندكم جوائز للمتميزين أو المجيبين يكون شيئا طيبا. واضح؟ ولذلك ما نترك أحد يتكلم، يعني إلا من ينادى عليه حتى يتكلم. إذن كما تفضل الإخوة، الأسلم عبارة ابن أبي زيد، أسلم من عبارة الطحاوي رحم الله الجميع، وإن كان الطحاوي يقصد بمعنى الأول، لكن أخطأ في التعبير، أخطأ في التعبير رحمه الله تعالى. ليس لأوليته ابتداء، لماذا؟ قال الله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي نقوله عند النوم: الذي يحفظه يرفع إصبعه. شيخ علي حدد لي، أنا أريد الحديث كاملا. لا ليست في الرقية، هي تقال عند النوم. لا يا إخوتي، أتأمل أن يكون عندكم. نعم. طيب، أول الحديث أتيت بنصه، معرف جواب جميل، أوله ماذا قال؟ أيوة، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض، ها، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، ها، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. ثم نأتي إلى ما ذكره الشيخ: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. ولذلك الشيخ بن أبي زيد هنا قال ليس لأوليته ابتداء، لأنه لم يتقدم حدوث سبحانه وتعالى، هو الأول الذي ليس قبله فيه، ولا لآخريته انتهى، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. إذن هو الأول والآخر، وهل نؤمن بهذين الاسمين الواردين في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والأول الذي لم يتقدم حدوث، ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. نعم. ولا يبلغ كنها صفاته الواصفون. ولا يبلغ كنها صفاته الواصفون، هو الذي وصف نفسه، وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نستطيع أن نصفه بأكثر مما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكنها أي كيفية، لا يمكن أن يصل أحد إلى كيفية صفاته، ولذلك الصفات لها جانبان، جانب محكم وجانب متشابه، فمن يبين لنا الجانبين اللي يحدد المشايخ. بس بسرعة حفظكم المعنى، أحسنت. المتشابه وجانب الكيفية. إذن لا نسلم لمن قال إن أسماء الله وصفاته من المتشابه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن ليست هي محكمة لفظها ومعناها، باقي شيء متشابه وهو معرفة الكيفية. ليس معنى ذلك أنه ليس لها كيفية، لها كيفية لا يعلمها إلا الله، وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله تعالى. نعم. ولا يحيط بأمره المتفكرون. ولا يحيط بأمره المتفكرون. ولا إيش؟ يحيط بأمره. أو أفصح، وضح القراءة. ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعني مهما أجلت فكرك لن تحيط بأمر الله تبارك وتعالى، ولن تحيط بعلمه، ولن تحيط بشيء من ماهية ذاته تبارك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إنما علينا أن نعلم ما جعله الله حدا لعلمنا، وأما ما فوق ذلك فنكل علمه إلى الله تبارك وتعالى، وهو كل ذي علم عليم. لا يحيط أحد بعلمه كما سيأتينا، ولا يحيط أحد بأمره، ولا يحيط أحد بكنهه، ولا يحيط أحد به ولا بذاته، بل ولا بأسمائه وصفاته، إلا معرفة المعنى اللائق به تبارك وتعالى، مع الكف عن التفكير في أو الخوض في معرفة الكيفية. أعد العبارة. ولا يحيط بأمره المتفكرون. لا يحيط بأمره المتفكرون. هنا أنبه على مسألة، يردد كثير من الحزبيين الفكرة الإسلامية، وكان مقرر عندنا في الجامعة قبل 40 سنة مادة اسمها الفكر الإسلامي. هل الإسلام فكر؟ الإسلام دين من رب العالمين، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولذلك لا يحيط بأمره المتفكرون. لا تفكر فيما فوق طاقتك، لا تزد على ما قدرت عليه، على ما أعلمك الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء. نعم، تفضل. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يفكرون في ماهية ذاته. يعتبر المتفكرون بآياته، يعني يستدلون بآياته على وجوب عبادته والتسليم له، وعلى وجوب الإيمان به ربا ومعبودا، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. ما المقصود بالآيات؟ يقصد بها آيتان، الآيات الكونية والآيات الإيش؟ الشرعية. الآيات الكونية المتمثلة في دلائل قدرته، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإذن هذه تسمى الآيات الإيش؟ الكونية. ذكر الشيخ الحافظ الحكمي في معارج القبول عشرات إن لم تكن مئات الآيات في دلائل توحيد الربوبية. ولكن ليس معنى ذلك أن أن أن أن أن أن نفرط في تعيين دلائل توحيد الربوبية وننسى توحيد العبادة. لما قيل إن الرازي أتى بألف دليل على تعريف على توحيد الإيش؟ الربوبية، قال بعض السلف ما أتى بألف دليل حتى وجد عنده ألف شك. وأما الأدلة الكونية دلائل الآيات فأكثر المشركين القدامى يؤمنون بهذه الآيات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وما ذكر خطبة قس بن ساعدة ارجعوا إليها وتأملوها، انظروا كيف وهو جاهلي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان صلى الله عليه وسلم قد أثنى عليه وقال إنه يبعث أمة واحدة. أما الآيات الشرعية فهي الدلائل من القرآن من كتاب الله عز وجل على آيات على صفاته، على أسمائه، على ذاته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ولا أعد العبارة، ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته. جاء حديث حسنه بعض أهل العلم، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. والبعض من العلماء يرى أنه ضعيف، لكن معناه إيش؟ صحيح. عندما تتأمل هدي القرآن والسنة تجد أن معناه صحيح. تفكر في آلاء الله استدل بها على عبادة الله. انظر إلى قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ماذا قال بعد ذلك؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. ولذلك فإن توحيد الربوبية يستلزم ماذا؟ توحيد الألوهية. بمعنى إذا آمنت بهذه الآيات وصدقت أنها من خلق الله آمنت بأنه وحده المستحق لماذا؟ للعبادة. هذا معنى قول السلف إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. لماذا؟ ما المعنى؟ أي إنك عندما عبدت الله عبدته لأنك علمت أنه هو الخالق الرازق المالك المتصرف الخالق لكل شيء رب كل شيء ومليكه، ولذلك أفردته بماذا؟ بالعبادة. فضل. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الشيخ رحمه الله أتى بجزء من آية الكرسي التي تدل على أمور كثيرة، وفيها ثمان مسائل أكثرها يتعلق بالأسماء والصفات، ولا بأس أن نذكر باختصار هذه الأمور. أولا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في هذا ذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه لا إله إلا هو لا رب سواه، الله لا إله إلا هو، وحتى كلمة لا إله إلا الله تدل على أنواع التوحيد الثلاثة. الإله صفة أو اسم من أسماء الله عز وجل. لا إله إلا هو، أنت آمنت بأنه لا إله إلا هو عندما عرفت أنه هو رب كل شيء ومليكه، فبنيت على ذلك أنه لا إله إلا هو، فبذلك شملت جميع أنواع التوحيد. الأمر الثاني صفة الحي، الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، حي بلا ابتداء وبلا انتهاء تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والثالث القيوم، هو الذي يقوم بنفسه ويقيم غيره، فلا بد من الإيمان بقيوميته سبحانه وتعالى. الأمر الرابع لا يعتريه نقص بحال من الأحوال، يدل لذلك ماذا؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. النوم عندنا نحن البشر المخلوقين صفة كمال أم صفة نقص؟ النوم صفة كمال، الذي لا ينام مريض، أليس كذلك؟ بالنسبة لله صفة نقص، لأنه لا يحتاج إلى ذلك، ما دام هو الحي القيوم فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. السنة النعاس، والنوم معروف الرقاد. الله عز وجل منزه عن ذلك كله، لأن تلك الصفات إنما هي ناتجة عن نقص يعتري الإنسان فيحتاج إلى ماذا؟ إلى السنة وإلى النوم وإلى الراحة. أما الله تبارك وتعالى فإنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا يتعب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم ست أيام وما مسنا من لغوب. تأمنوا ذلك، لا تأخذه سنة ولا نوم. الأمر الرابع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، والكلام على العلم سيأتي مفصلا بعد ذلك إن شاء الله. يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني ما يحيط بهم، يعلم كل شيء. وسيأتي بعد ذلك بعد قليل أنه يتحدث عن العلم. الأمر يعني لا تخفى عليه خافية منهم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى. لو تصور أن شيئاً أعلم من السر فالله يعلمه. الأمر الخامس قال من ذا الذي صارس الشيخ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا تأخذ إلا هو، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون. هنا بدأ الشيخ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يحيطون بما شاء سيقضي، فاتنا ولا يحيطون من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه أيضا مسألة عقدية، وسيأتي الكلام عن الشفاعة بإذن الله تبارك وتعالى بالتفصيل. هنا نبدأ في الجزء الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. المخلوقون لا يحيطون بشيء من علمه. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. وقوله إلا بما شاء استثنى ما أطلع الله عليه رسله أو أحد من خلقه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقول يعقوب عليه السلام وأعلم من الله ما لا تعلمون، وما وجده موسى عليه السلام عند الخضر عليه السلام، على أن تعلمنا مما علمت رشدا. فهذا مما أطلع الله عليه أنبياءه ورسله ومصطفيه. فإذن ولا يحيطون بشيء من علمه. طيب، من يدعون أن الرسول يعلم الغيب من الطوائف المنحرفة البريلوية أو غيرهم، وأنه يعلم ما في غيب الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الجارية تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد، أنكر عليها وقال قولي بما كنت تقولين. وعائشة رضي الله عنها قالت لما قال لها مسروق رحمه الله يا أمّاه هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت لقد خف شعري مما قلت، يعني قشعر شعر رأسي، ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب، ومن ادعى أنه رأى ربه فقد صغ فقد كذب، يعني بعينيه. طبعا الرؤية سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى في ثنايا الرسالة. ومن ادعى أن أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد كذب. فقد كذب المدعو علم الغيب للنبي أو غيره، فكيف من يدعونه لخرافييهم وطواغيتهم الذين يعبدونهم من دون الله؟ سمعت في إحدى إذاعات الرافضة قبل أيام وهم يصفون الحسين رضي الله عنه، قل أنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت الباطن وأنت الذي تعلم الغيب وأنت الذي صنعت سفينة نوح وأنت الذي نجيت نوح وأنت وأنت وأنت وأنت، ماذا أبقوا لله رب العالمين؟ بل لا تذهبوا بعيدا، دعوكم من الرافضة، من يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ماذا ترك لله رب العالمين؟ هو العالم كله لا يخرج إما دنيا وإما آخرة، هذا العالم الذي نعرفه، عالم الدنيا وعالم الإيه؟ الآخرة. فمن ادعى أن الدنيا والآخرة كلها من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا بقي لرب العالمين؟ لم يتركوا لله شيئا والعياذ بالله، هؤلاء الخرافيون لم يتركوا لله. ومع ذلك يدافع. قبل أيام جاءني في السائل في المسجد النبوي قال نريد منك أن تتكرم علينا بأن نقرأ عليك قصيدة البردة عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب حتى القرآن ما فكر فيه، كتاب الله القرآن ما فكر فيه، وفي المناسبات يقرؤون البردة ولا يقرؤون القرآن، وفي الموالد يقرؤون البردة ولا يقرؤون القرآن. بدعة مظلمة مركبة، بدع هي ظلمات بعضها فوق بعض. فماذا تركوا لله رب العالمين؟ إذن ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ما أطلع الله عليه رسله عليهم الصلاة والسلام. قال وسع كرسيه السماوات والأرض. لا إله إلا الله. الكرسي تحت العرش والعرش فوق ذلك، فوق الكرسي، والله فوق ذلك كله، كما سيأتينا في الحديث عن صفة العلو. نختصر يعني بعد. نعم. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي تحت العرش والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله سبحانه وتعالى. طيب تفضلوا نكمل إن شاء الله بعد المغرب.